بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة الأفاضل في درس جديد من دروس التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نستفيد ونتأثر بهذه الدروس في حياتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أن نتخلق ونتشبه ونتأسى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبرجال الله الصالحين. أخوان الكرام، نحن وصلنا إلى تاريخ المسلمين في الأندلس. تكلمنا في الدرس الماضي عن عصر الولاة، الولاة الأمويين الذين كانوا يتبعون الحكومة المركزية في دمشق، الخلافة الإسلامية في دمشق. ثم بعد ذلك تكلمنا عن عبد الرحمن الداخل الذي دخل إلى الأندلس واستطاع أن يحارب الفرنسيين وأن يحارب الإسبانيين الصليبيين، واستطاع أن يبني دولة قوية جدا في الأندلس. ثم بعد ذلك وصلنا الآن إلى سنة 300 الهجرة والخليفة عبد الرحمن الناصر. فائدة وقفة هامة تساعد على فهم الأحداث المقبلة. إسبانيا الأندلس شبه جزيرة تتكون من هضبة أو هضبة قديمة تقطعها سلاسل من الجبال، تحصل بينها وديانا طويلة من الشرق إلى الغرب، في وديان محفوفة دائما بحافات وهضاب أو جبال. ومن شأن البلاد التي سطحها كذلك أن تميل الحكم اللامركزي. أما سكان إسبانيا في ذلك الوقت فكانوا يتكونون من سكان إسبانيا كانوا يتكونون من ثلاث فئات أو مجموعات. أولا القوط الذين حكموا قبل العرب، أهل القوط الإسبانيين، السكان الأصليين الذين حكمهم القوط، ثم العرب والبربر الفاتحين. وكل جنس من هذه الأجناس بقي يتميز بخصائصه. فالعرب نزلت قبائلهم إلى الأندلس محتفظة بشخصيتها معتدة بأنسابها، وهناك قبائل مضطرية وأخرى يمنية، ولكل قبيلة شخصيتها القائمة. وقد نزلت هذه القبائل أماكن بعينها واحتلت أجزاء بذاتها. والبربر أيضا كانوا قبائل نزلوا محتفظين بنظامهم القبلي واحتلوا جزءا بعينه من الأندلس. أما المجتمع الإسباني فقد لحقه تغير كبير، فقد انتشر الإسلام واللغة العربية بين السكان الأصليين، فاعتنق كثير منهم الإسلام وتكلم العربية، وتزوج العرب والبربر من هؤلاء السكان الأصليين، فنشأ جيل مشترك في الدم والنسب عرف باسم المولدين، أو وكان لهذا الجيل طابعه الخاص. وبقي عدد كبير من أهل البلاد لم يعتنق الإسلام، واحتفظ بديانته المسيحية أو اليهودية، ولكنه تعلم العربية وأخذ بأسلوب العربي في الحياة، عرف هؤلاء باسم المتعبة. الآن أيها الأخوة الكرام نتكلم عن المرحلة الثالثة للأندلس، وهي مرحلة الخليفة عبد الرحمن الناصر. كون العرب دويلات، أهمها دولة بني حجاج في إشبيليا من قبيلة لخم اليمنية، أحبوا أن يكون لهم مال مثل مال الأمير الأموي من هيبة وجاه. هذه القبيلة هكذا أرادت. فصاغ إبراهيم بن حجاج دولة على مثال الدولة الأموية، فكان له بلاط وحاشية وحرس وجيش، وأحاط نفسه بهذا من الأدباء والمؤرخين ورجال الفن، وشجع العلوم، وكان ممن ظهروا في عهد الشاعر المؤرخ ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد، واحتلوا مراكز عظيمة الشأن في الأندلس نفسه كمدينة جيان، هذه المدينة التي خرج منها الإمام ابن مالك النحوي، وكانت أسرة ذي النون البربرية أشهر من قام من البربر. إذن هؤلاء يعني صار هناك ثورات ودول كثيرة. هكذا كان حال الأندلس حين من الزمان، من سنة 238 إلى سنة 300 الهجرة، أي بعد 100 سنة من تأسيس دولة بني أمية هناك، فأصبحت ممزقة الأشلاء. يعني بعد 100 سنة من تأسيس الدولة الأموية في الأندلس أصبحت بعد ذلك ممزقة الأشلاء، تبعثرت بها المقاطعات المستقلة التي صار أشبه بالضياع منها بالولايات، وصار ملك بني أمية يشمل قرطبة وحدها وما يجاورها من أعمالها. بيد أن ركب الحضارة والتقدم لم يتأثر كثيرا. استخلف الأمير عبد الله لولاية عهده من بعده حفيده عبد الرحمن، وكان شابا في 21 من عمره. أخواني الكرام انظروا، هناك شباب مسلمون كثيرون كانوا أبطال، كانوا رجال، يعني هم عمرهم عمر الشباب ولكن أفعالهم أفعال الرجال. ذكرنا في الدرس الماضي عبد الرحمن الداخل، واليوم عبد الرحمن الناصر رحمهما الله تعالى. بداية القرن الرابع الهجري من سنة 300 إلى 350 كان محل عناية جده عبد الله، ومات أبوه في ظروف غامضة. بايعه الناس عبد الرحمن الناصر من بعد جده دون معارضة، ومع أنه كان لعبد الرحمن أعمام هم أحق بالملك منه، كان هناك أعمامه، ولكن لماذا لم يبايعوه؟ فكان المفروض أن يكون منهم تمرد أو على الأقل عدم رضا، ولكن لماذا؟ ولكن الحالة السيئة التي وصلت إليها الأندلس، وتوقع الجميع زوال الملك هناك، والجميع يتوقعون أن يزول الملك بسبب الحالة السيئة والفتن والفوضى التي تحصل، وتوقع الجميع زوال الملك هناك، جعلتهم يزهدون في الإمارة. ومن ثم تهيأت الظروف للناصر فتفرغ للقضاء على المشاكل الداخلية التي أدت إلى تجزئة الأندلس، مما عقل التجارة والتنقل وأفسد الحياة الاقتصادية والحياة الأمنية العامة. فقد ضجت الناس من هذه الحالة السيئة وتمنت أن يأتي من يستنقذ البلاد من هذا الفساد، فكانت العامة في صف عبد الرحمن في كل خطوات الإصلاحية، وكان الرجل ممن يتميزون بالاعتدال بين اللين والشدة، يستخدم كلا في موضعه. ومن ثم بدأ بإصدار منشور أرسله إلى كل أمير أو ملك من هؤلاء المتغلبين على النواحي، وفيه يعد ويتوعد ويمني ويحذر، فأيما رجل متغلب على الناحية من النواحي قدم ولاءه للحاكم الشرعي فإنه سيكون من المقربين. كما مر معنا أن هناك أناس كان لهم مقاطعات خاصة، فالخليفة عبد الرحمن الناصر قال أي واحد يعطي ولاءه للحاكم الشرعي سيكون من المقربين، وسيحقق ما يبتغيه من مال وسلطان تحت ولاية الإمارات المركزية، ومن لم يفعل فينذره بحرب مدمرة لا تبقي ولا تذر. وكان عبد الرحمن يدرك معنى هذا المنشور، إذ أن أكثر الموجودين من المتغلبين كانوا بقايا أسر أو عصبيات قديمة قد ضعفت وذهبت عنها قوتها، وكان له سوء بارع في الوصول إلى هذه الغاية، فقد كان يخرج بجيوشه فينزل على الواحد منهم فيحاصره ويشدد عليه ويبسط له الأمان حتى إذا استسلم وفى له بوعده، وجاء إلى قرطبة معززا مكرما هو وأهله وحاشيته، وأغدق عليهم وجعلهم، وجاء به إلى قرطبة، يعني الذي يستسلم والذي يكون مع الإمارة المركزية فإنه يأتي به إلى قرطبة ويكرمه إكراما شديدا ويغدق عليهم ويجعلهم من المقربين إليه. ثم ومن ثم استسلم هؤلاء الذين عاندوا الدولة وأرهقوها بحروب طويلة. إذن بأسلوبه البارع وبحكمته استطاع أن يعني يجمع كل الأندلس على ولايته وخلافته. وأما الخصم الوحيد الذي كلف عبد الرحمن مشقة كبيرة فهو ابن حفصون، غير أن هذا ضعف أمره وذهبت ريحه، خصوصا بعد أن ارتد عن الإسلام كما رأينا فيما سبق، وتوفي سنة 312 للهجرة. إذن هذا ابن حفصون نحن ما قرأنا قبل قليل، ارتد عن الإسلام، فلما ارتد عن الإسلام ضعف أمره، واستطاع عبد الرحمن الناصر أن يقضي عليه، وكان أمره قد تفرق تماما، ولم يصمد أولاده من بعده لعبد الرحمن، وسقط حسنه المنيع. فائدة: كان عمر بن حفصون هذا من أصل إسباني قوطي، بالغت بعض المصادر الأوروبية في تصوير هذا الرجل على أنه بطل قومي يريد تحرير وطنه، مع أنه لم يكن أكثر من قاطع طريق عنيف في سلوكه. والدليل على ذلك أنه لما أعلن ارتداده عن الإسلام لم يجد من يتجاوب معه حتى طائفة المستعربين، لأن هذا الرجل أو هذا الشخص ترك دين الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يتخلى عنه، وإذا إنسان تخلى عنه الله سبحانه وتعالى لو اجتمعت كل الدنيا حتى تقف معه لن يفيدوه شيئا. فكان على عبد الرحمن أن يواجه هذه الأخطار والأطماع، كان هناك أخطار وأطماع كثيرة جدا كان يواجهها عبد الرحمن الناصر رحمه الله تعالى، فدخل في مواجهات طويلة مع الصليبيين امتدت تقريبا من سنة 305 إلى سنة 339، أكثر من 30 سنة. نعم. الآن إخواني الكرام انظروا هذه الفائدة الجميلة جدا. هذا ملك نافار شنجو طلب من قرطبة طبيبا يعالجه من سمنته المفرطة، يعني الملك الإسباني يطلب مساعدة من المسلمين. يعني الآن في زماننا انظروا الآن في زماننا ماذا حصل. الآن الغرب هم متطورون في كل شيء، في الصحة وفي العمارة وفي الجيوش وفي كل شيء. أما في زمان الأندلس ماذا؟ الإسباني هو طلب من المسلمين طبيب يعالجه من سمنته المفرطة، فأرسل إليه عبد الرحمن طبيبا له دراية بالطب، وهو حسداي الإسرائيلي، وكان من نتيجة سفارته أن قدم وفدا إلى قرطبة على رأسه شنجه هذا الذي طلب الطبيب نفسه ليشكر عبد الرحمن، جاء ليشكره الملك، جاء ملك هذه المنطقة ليشكر عبد الرحمن الناصر خليفة المسلمين، فأكرم عبد الرحمن وفادته وندب الأطباء لعلاجه، وكان نتيجة لذلك عقد محالفة بينهما نلع من ورائها المسلمون حصونا على حدود مملكته. ومن ناحية أخرى كان ملوك ليون وأرجون يفدون إلى قرطبة يحتكمون إلى أميرها ليقر السلام بينهم، لأنهم يعرفون أن الإسلام دين العدل. واستطاع عبد الرحمن بعد سنوات طويلة من الجهد والدأب أن يعيد السيادة للمسلمين على إسبانيا كلها بفضل الله عز وجل. إذن عبد الرحمن الناصر استطاع أن يعيد السيادة إلى المسلمين على إسبانيا كلها. عبد الرحمن يعلن عن نفسه خليفة، وفي أثناء فترة حكمه ظهر الحكم الفاطمي، وسنتكلم عن الفاطميين بعد الكلام عن الأندلس إن شاء الله تبارك وتعالى. وأعلنت الخلافة الفاطمية التي طمعت في إخضاع العالم الإسلامي كله لسلطانها، وهدد سلطان الأندلس الفاطميين الشيعة الذين آذوا المسلمين إذاء شديدا. ولأن الخلافة لها سلطان ديني وهيبة في النفوس، فقد رأى عبد الرحمن أن يلقب نفسه خليفة للمسلمين في رمضان سنة 316، وكان هذا الإعلام من جانبه من قبيل محاربة العدو الفاطمي بسلاحه. وفي عهده ابتدأ بناء مدينة الزهراء سنة 325 للهجرة على بعد 7 كيلومتر من قرطبة على الضفة الشمالية لنهر الوادي الكبير، استغرق بناؤها 40 عاما وأتمها ابنه الحكم، وكانت من أعجب ما أنشأ الإنسان على الأرض بشهادة المؤرخين السائحين. جاء بعده ابنه الحكم ابن عبد الرحمن المستنصر، وكان محبا للعلماء والعلم، بل كان عالما، قال عنه أحد المؤرخين إنه كان دودة كتب، وقد ظن الصليبيون فيه اللين فحاولوا أن يرجعوا عن عهدهم بتسليم بعض الحصون على الحدود، ولكن الحكم جرد لهم جيشا أدبهم وألزمهم تنفيذ الاتفاق. كان الحكم يرسل رسله إلى كل بقاع الشرق ليبتاعوا له ما ندر من المخطوطات في مختلف الفنون والعلوم والأدب مهما غلا ثمنها. وقد قدر ابن خلدون والمقري أنه بمكتبة الحكم بقرطبة نحو 400,000 مجلد، مكتبة الحكم في قرطبة عنده 400,000 مجلد، وكان يقرأها جميعا ويعلق عليها، وكانت تعليقاته هذه عند العلماء من أدق ما كتب وأنفسه. وكان الحكم كذلك يتصيد العلماء، وتحول جامع قرطبة إلى جامعة لكثرة العلماء الذين كانوا يحاضرون فيه، كما أنشأ كثيرا من المدارس والمكاتب في قرطبة وفي الأمصار ليتعلم فيها أبناء الفقراء مجانا، كما أنشأ فروعا للمكتبة في العاصمة والمدن لتيسير الاطلاع على العلم. كان يشجع على العلم تشجيعا كبيرا. هذا الاهتمام بعلم من قبل الحكم جعله يترك الأمر للوزارة والقادة للتصرف في شؤون الدولة، وكان وزيره المصحفي مفوضا في شؤون السياسة والإدارة وفي حل المشكلات، ولا يرجع الخليفة إلا في بعضها. كما أنه اشتغل عن إعداد ابنه هشام لخلافة عهده، ثم لما حضرته الوفاة أصابه القلق على مصير ابنه، فجمع القادة والرؤساء وأخذ عليهم العهود المغلظة أن يوفوا بما عهد إليه من تولية ابنه من بعده ومؤازرته الإخلاص له. ثم مات سنة 366 للهجرة، فصار الأمر من بعده إلى هشام، ولكن الحكم الحقيقي صار لرجل طموح من غير بني أمية هو محمد بن أبي عامر. ويمكن أن يقال إن الدولة الأموية انتهى انتهاء حكميا بوفاة الحكم. بعد وفاة الحكم انتهت الدولة الأموية بشكل فعلي، يعني بشكل فعاليتها صار جدا ضعيفة، فالخلفاء الذين تولوا من بعده كانوا مجرد أشباح ليس لهم من الأمر شيء، حتى انتهت تماما سنة 422. في عام 422 انتهت الدولة الأموية تماما في الأندلس. الآن يا أيها الفاضل نتكلم عن عصر ملوك الطوائف من عام 422 إلى عام 483. لم تكد الخلافة الأموية تنتهي حتى استقل كل بما امتلكته يده، فأصبح لكل مدينة أو مقاطعة أمير مستقل. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أن انتهت الدولة الأموية في الأندلس صار الملوك الذين كانوا على المدن كل واحد يأخذ مدينة، وكل واحد يكون ملك على مدينة، حتى صار ملوك كثيرين، حتى سمي هذا العصر بعصر ملوك الطوائف. فالبربر بالجنوب والصقالبة بالشرق، وأما البقية الباقية فقد ذهبت إلى أيدي محدثين نعم، أو بعض الأسر القديمة، وقد حكم في هذه الفترة نحو 20 أسرة مستقلة في 20 مدينة أو مقاطعة. ومشهد ملوك الطوائف بنو عباد، بنو حمود، بنو زيري، بنو هود، بنو النون، بنو بطويطلة، وهم أقوى هؤلاء الملوك. وقد أحسن بعض هؤلاء الملوك للحكم، يعني هؤلاء الملوك ليسوا كلهم سيئين، بعضهم أحسن للحكم، وإن كان أكثرهم عتا، ولكن أكثرهم سيئون، عتا جبارين، غير أنهم كانوا مثقفين محبين للعلم، وكانت قصورهم مثابة للشعراء والأدباء والعلماء. وقد عاش في هذه الفترة وفي بلاط هؤلاء الملوك كثير من العلماء الكبار والأدباء العظام ممن تفخر بهم الأندلس. كان من بين هؤلاء الملوك أنفسهم، من كان عالما أديبا شاعرا. وقد تنافس ملوك الطوائف في إحراز العلماء والأدباء في بلاطهم، وأفاضوا عليهم من عطائهم، ولذلك أصبحت عواصم الأندلس منتدا للعلوم والأداب التي عمل الملوك على نشرها، حتى أصبح جو الأندلس جوا أدبيا شعريا. يقول صاحب معجم البلدان يقوت الحموي رحمه الله تعالى في حديثه، يعني إحنا مدن الأندلس، وسمعت ممن لا يحصى أنه قال: قل أن ترى من أهلها من لا يقول شعرا. كل الناس يقولون شعر ولا يعاني الأدب، ولو مررت بالفلاح خلف محراثه وسألته عن الشعر لقرض لك من ساعته ما اقترحت عليه وأي معنى طلبته، مباشرة يعطيك ويرتجل ارتجالا ويعطيك ما طلبته. الآن يترك الصليبيون في إسبانيا يطمعون، والمسلمون يدمرون أنفسهم بأنفسهم. كان ألفونسو السادس قد وحد تحت إماراته إستريا وليون وشالة، ورأى أن يستفيد من الفوضى في الأندلس، خاصة أن أكثر ملوك الطوائف كانوا يتقربون إلى أنفسهم بالعطايا. لا حول ولا قوة إلا بالله، المسلمون ملوك الطوائف يتقربون إلى ألفونسو ملك فرنسا بالعطايا والإتاوات، أو ملك إسبانيا يطلبون حمايته. فكان ألفونسو يجمع منهم ما يعد به العدة للقضاء عليهم وهم لا يشعرون. لا حول ولا قوة إلا بالله، ألفونسو يأخذ منهم العطايا والهدايا ثم يجمعها حتى يقتل بها المسلمين الذين أعطوه إياها. كان ألفونسو ينتهز كل فرصة ليستولي على الحصون والقلاع واحدة إثر الأخرى، حتى وثبت سنة 478 للهجرة استولى فيها على طليطلة، ووضع حامية تزيد على 12,000 في حصن ليط في وسط الأندلس، ومن هذا الحصن كانت تخرج جنوده لتغيير وتنهب. إذن إخواني الكرام، طليطلة استولى عليها ألفونسو، الآن ماذا سيحصل؟ يئس ملوك الطوائف أن يتوحدوا، فتوجه نظرهم إلى دولة المرابطين بإفريقيا، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، نتحدث عن دولة المرابطين. أيها الأخوة الكرام، قولوا معي: جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.